بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في التعرض لمطالب الوالد، فوصلنا إلى هنا. ثم قال الوالد: إن من الواضح عدم وجود ارتباط ذاتي بين اللفظ والمعنى، وهذا الأمر وهو عدم الارتباط الذاتي بين اللفظ والمعنى من الأمور الذي تسالمت عليه كلمات المتأخرين، أي أن الرابطة بين اللفظ والمعنى إنما هي بحسب اعتبار المعتبرين، ولذا نرى الألفاظ بالنسبة إلى المعاني تختلف عند كل أمة عن الأخرى. فقال: ليس من ارتباط ذاتي بين اللفظ والمعنى بأي نحو كان، سواء في ذلك الارتباط بنحو العلة والمعلول. العلة إذا حصلت من لوازم حصول العلة حصول المعلول، لأن المعلول تابع لوجود العلة. لكن هل أن بين اللفظ والمعنى هكذا ارتباط بأن يكون اللفظ محققا للمعنى؟ نقول: بل اللفظ يحقق المعنى الخاص بعد معرفة اللغة، بعد معرفة ذلك الوضع في تلك اللغة، وإلا فاللفظ بما هو لا يكون سببا كالأسباب الذاتية الخارجية لتحصيل المعنى. فالمعنى يحصل من كلمة ما عند من عرف اللغة العربية فينتقل إلى الجسم الرطب السيال، لكن من كان لا يعرف اللغة العربية فلا ينتقل من هذه الكلمة إلى شيء، وقد تكون هذه الكلمة بنفسها في لغة أخرى موضوعة لمعنى آخر. بأي نحو، سواء كان في ذلك الارتباط بنحو العلة والمعلول أو بنحو المقتضي والسبب، فكذلك ليس من باب المقتضي والسبب. العلة بحسب الاصطلاح ما تمت فكانت سببا وكانت شرطا وارتفع فيها المانع، هذه هي العلة. وإذا قيل السبب أو مقتضي، يعني ما كان جزء العلة موجود وهو ما به يتحقق الشيء، لو حصلت الشرائط وارتفعت الموانع. ومن باب المثال نقول: النار مقتضي للإحراق، وقرب النار من الحطب شرط، وعدم رطوبة الحطب ارتفاع مانع. فلو كان الحطب رطبا لما تمكن المقتضي أن يؤثر أثره في الحطب للإحراق. وسواء قصد هذا الارتباط في اللغة العربية أو غيرها، بل هناك ليس من ارتباط إلا بنحو الارتباط الاعتباري، أو غيرها من اللغات الأخرى، بل الوضع من الأمور الاعتبارية القائمة باعتبار المعتبرين بين اللفظ والمعنى، فتلك العلقة تجعل باعتبار المعتبرين لذلك المعنى. فإذا حصلت عند أبناء لغة يحصل الانتقال إلى ذلك المعنى. ومن الواضح أن الوضع ليس من باب المقولات، لأن المقولات من الأمور التي لا تختلف باختلاف الأنظار. مقولة الكمي اعتبرها المعتبر او لم يعتبرها، هي مقولة كم من مقولة الكيفي كالبياض والسوادي مثلا، اعتبرها المعتبر عليكم السلام او لم يعتبرها هي سواد. وكذلك المقولات الاخرى الجوهرية الإنسانية، إنسانية بواقع أمر وليست باعتبار المعتبر، لكن كلمة الماء باعتبار المعتبر أصبحت عند اللغة العربية دالة على الجسم الرطب الكيان، لأن المقولات من الأمور التي لا تختلف باختلاف الأنظار، فالمقولات إما موجود كالجواهر أو حيثية موجود كالأعراض كما قالوا في الحكمة. ثم قال الوالد قدس سره: إن كان غرض الأستاذ العراقي، أستاذ العراقي قال أنها أمور اعتبارية، لكنها أن الوضع من باب الأمور الاعتبارية، لكنه بعد الاعتباري يصبح أمرا واقعيا. فيقول الوالد: إن كان مراد الأستاذ العراقي من الواقعية بعد الاعتبار أنها تصبح كالملازمات العقلية بعد اعتبارها، فمن المسلم أن الأمر الواقعي ثابت بنفسه قبل وضع الواقعي واعتبار المعتبر. الأمور الواقعية والملازمات الواقعية كالملازمة بين الشيء ومقدمته، كبقية الملازمات العقلية المبحوث عنها في باب الملازمات، هي أمور واقعية اعتبرها المعتبر أو لم يعتبرها المعتبر. فيقول الوالد: ما هو مراد الأستاذ العراقي من هذه الواقعية؟ إن كان مراده أنها واقعية بمعنى أنها ليست تحت اعتبار المعتبرين، فهو بكل صراحة يقول على أنها معتبرة باعتبار المعتبرين. بل وإن كان غرض الأستاذ من الواقعية أنها بعد الاعتبار يصبح لها تحقق وواقع في عالم الذهن، فهذا من الأمور البديهية الأولية. فإن كان المراد أنها واقعية يعني تصبح من الأمور الحقيقية التي تستوجب الانتقال، يعني بمجرد أن يسمع الإنسان بكلمة ماء مثلا ينتقل إلى الجسم الرطب السيال، بمجرد أن يسمع بكلمة من الكلمات في اللغة العربية ينتقل إلى تلك الكلمة، هذا أمر مما لا شك ولا ريب فيه. ثم قال الوالد: ومن الواضح أنه لا يلزم، لا ملزم لنا أن نقول بأن الواضع شخصي أو أشخاص معينين، بل أنه في كل مورد دعت الحاجة إلى معنى من المعاني اخترع لها الناس ألفاظا وجعلوها دالا عليها، كما هو المعروف أن الحاجة أم الاختراع. فإذا لا نحتاج للقول بأن الوضع لا بد وأن يكون من مخترعين، من واضعين معينين. اللغات أخذت وتأخذ تزداد يوما بعد يوم على قدر الحاجة، كل ما تزداد الحاجة يزداد وضع الواضعين، وليس الواضع شخصا معينا، بل كل أمة على قدر احتياجها لمعاني معينة تضع ألفاظا خاصة. فالألفاظ تعكس المعاني الذهنية وترويها كإراءة المرآة للمرئي، عندما كان عارفا بتلك اللغة. ثم جاء الوالد فقال: المعاني الملفوظة تكون على أنحاء، لأن الواقع الخارجي والواقع العيني يكون بأنحاء، فالواضع يقينا يلاحظ تلك الواقعيات على مراتبها فيضع الألفاظ بتلك الواقعيات. ولذا قال: إنما يأتي في الذهن من المفاهيم الوجودية يكون على أربعة أقسام. أولا ما يكون مستقلا، ما يكون من المعاني الوجودية مستقلا في نفسه ولنفسه وبنفسه، وهذا مختص بذات الحق سبحانه وتعالى. وثانيا ما يكون من المعاني ما يكون في نفسه ولنفسه ولكن قوامه بغيره، فهو مستقل مفهوما وخارجا، نظير مفهوم الأرض والسماء وهي الجواهر جميعا. فالجواهر كما وهي مستقلة بحسب معانيها هي مستقلة بحسب الذهن ويسمى جوهرا. وثالثا ما يكون من المعاني قائما بنفسه تابعا لغيره بحسب الخارج. في الخارج هذا الملحوظ يكون تابعا لغيره كالأعراض، لكنه في الذهن يلحظ بنحو الاستقلال كالجواهر أيضا. فكما وأنك تلحظ الإنسانية في ذهنك بنحو الاستقلال تلحظ البياض كذلك بنحو الاستقلال في الذهن، فهما في الذهن مستقلان يلحظان بنحو مستقل، لكن العرض في الخارج يكون تابعا للجواهر. ويسمى عرضا وهو على نحوين، يعني والعرض على نحوين، عرض إضافي كالفوقية والتحتية وغير إضافي كالكم والكيف، على طبق تقسيم المقولات إلى المقولات الإضافية وغير الإضافية. ورابعا ما كان قائما بغيره مفهوما وخارجا، وهذا محل خلاف مع من؟ مع المحقق أغاضياء العراقي الذي تصور أن المعاني الحرفية تأتي في الذهن بنحو الاستقلال. ورابعا ما كان قائما بغيره مفهوما وخارجا، يعني في الخارج لا تحقق له وفي الذهن لا تحقق له إلا تبعا للغير، فهو نظير القوة والاستعداد كالهيولة كالهيولة، فالهيولة محض القوة والاستعداد والتبعية للغير، فهو نظير القوة والاستعداد للفعلية والتحصل، فهو خارج عن حدود الماهيات حقيقة. فالمعاني الحرفية وجودات لكنها لضعف وجودها ليست معينة بإطارات ما هوية خاصة، فهي مع كونها وجود لكنها ليست معينة بإطارات ما هوية خاصة. وإن كنا لا نشك أن كل وجود إمكاني لا بد وأن يكون بماهية خاصة، لكن لكون تلك الماهية لضعف الوجود تكون تلك الماهية لا يمكن أن تلحظ في الذهن لحاظا مستقلا، فهو خارج عن حدود الماهيات حقيقة، وهو أضعف مراتب الوجود، ويسمى بحسب الاصطلاح بالوجود الرابط كالحروف والنسب الكلامية، كالحروف كمن وإلى، والنسب الكلامية كالنسبة الحاصلة بين المحمول والموضوع. واضح المثل هذا؟ ثم قال وقد يلحظ عالم الإمكان، وقد يلحظ عالم الإمكان بلحاظ فيكون معنى حرفيا ومعنى رابطا. إذا لاحظنا الوجود الإمكاني بالقياس إلى الحق سبحانه وتعالى كان عين الربط عين الفناء بذات الحق، كما قاله بعض الحكماء كصدر المتألهين وغيره من أن عالم الإمكان معنى حرفيا، هذا بلحاظ الحق سبحانه وتعالى. يعني إذا لوحظ عالم الإمكان وقيس إلى الحق تعالى، لأن المعلول فعل من شؤون العلة وتابع للعلة، كان معنى حرفيا وكان معنى رابطا. لكن هذا اصطلاح خاص، لكن هذا بلحاظ خاص. فإذا تارة ننظر إلى العالم بمراتبه المتعددة الأربعة، وتارة ننظر إلى العالم بلحاظ آخر فنراه معنى اسميا وحقيقة اسمية مطلقة لا متناهية وهي الحق تعالى. ومعنى حرفي، وهو عالم إمكاني بكله وبتمامه، لكن هذا شيء غير، هذا اصطلاح خاص فلسفي وليس محل لبحثنا. ثم جاء الأصوليون فاختلفوا، هل أن الحروف إخطارية أو إيجادية؟ اختلف الأصوليون في معنى الحروفي، هل أنه من باب الإيجاد والتحقق أو أنه من باب الكاشفية والإخطار؟ والمختار أن المتأمل يقضي بإخطاريتها واتحادها من هذه الجهة مع الأسماء، يعني كما وأن الأسماء لها حالة الكاشفية كذلك الحروف لها حالة الكاشفية، وإن كانت الكاشفية بين الأسماء والحروف تختلف من جهة أخرى، وهي أن الحروف تكشف عن معان آلية بها الرب، والأسماء تكشف عن معان استقلالية لها الرب. فكل من الحروف والأسماء يقول الوالد لها حالة الإخطار والكاشفية، لكن هذه تكشف معاني مندقة تابعة للغير، بها ارتباط الغير، بها ارتباط المعاني الاسمية والأسامي، والأسماء تكشف عن من؟ عن أمور مستقلة في ذاتها. واضح المثل؟ وإن كان ربما يراد من الإيجاد في الحروف أن ليس لها استعداد الكاشفية عن أمر وراء نفس مفهوم الرب، يقول إذا هذا أرادوا هذا لا مانع منه، أنها ليس لها كاشفية وراء الربط المخفي، كاشفيتها بهذا المقدار لا تنفي أصل الكاشفية، فالحروف كواشف لكن الكاشفية فيها ضعيفة، تتوقف على أي مرحلة؟ تتوقف على كاشفية بنحو الانثناء بالغير، بنحو الاندكاف بالغير، بالشهاء سيدنا أحسنتم بنفس الراس بنحو الراس. ثم قال الجزئية من لوازم الحروف، إن الحروف لتقومها في الطرفين لا بد وأن تكون الجزئية من لوازمها الذاتية، فليست الجزئية والكلية بالنسبة إلى الحروف من باب العدم والملكة. أرجو توجه هذا المثال. يقول المعاني بحسب نفس الأمر والواقع تختلف، فالمعاني الحرفية بحسب نفس الأمر تختلف عن المعاني الإسمية، فليس كما يقول المحقق الآخر من أنه لا اختلاف بينهما لا في مرحلة الموضوع له ولا في مرحلة المستعمل فيه، وإنما الاختلاف نشأ من أطوار أو من طور الاستعمال. يقول لا، المعنى على نحوين، فإذا الحروف تكون قسيمة للأسماء، لا أن المعنى واحد وينقسم إلى قسمين، المعنى بحسب نفس الأمر والواقع هو على نحوين، وإذا كان المعنى بحسب نفس الأمر والواقع على نحوين كانت الأمور متعددة بحسب معانيها الأصلية، فليست الجزئية والكلية بالنسبة إلى الحروف من باب العدم والملكة. العدم والملكة كما عرفناه في المنطق الشيء الذي من شأنه أن يكون بقابلية خاصة، إذا فقد ذلك الوصف يقولون من باب العدم والملكة، من باب التقريب الذهني. الإنسان الذي من شأنه أن يكون بصيرا، إذا فقد البصر يقال له أعمى، لأن الموضوع قابل للبصر فإذا فقده يقال له أعمى، أما الجدار فلما كان الموضوع فيه ليس قابلا لمن؟ للبصر. فلا يقال الجدار أعمى لأن الموضوع ليس قابل للطرف الثاني وهو البصر. فيقول كذلك هنا لما كانت الجزئية من لوازم ذات المعاني الحرفية التي لا تنفك عنها، فإذا الكلية لا يمكن أن تعرض على من؟ على الحروف. فإذا الكلية لا يمكن أن تعرض على الحروف. ولما كانت الكلية ممتنعة بالنسبة إلى الحروف وكانت الجزئية لازمة، فيكون التقابل من باب السلب والإيجاب لا من باب العدم والملكة. ولذا قال بل الجزئية واقع المعاني الحرفية وذاتها، بمعنى أن الجزئية من قبيل التقيد للقيد، فالجزئية من باب التقيد للقيد، لأن ذات الحروف عابية عن الإطلاق والتقييد. ذات الحروف عابية عن الإطلاق والتقييد، حتى نقول إذا أطلقت كانت كلية وإذا قيدت كانت جزئية، ليس الأمر كذلك. ذات الحروف بحسب متن واقعها جزئية، وإذا كانت جزئية كان التقابل بينها وبين الكلية من باب السلب والإيجاب. ثم قال الحروف والموصولات والإشارات موضوعة بالوضع العام والموضوع له خاص، خلافا لنظر المحقق الآخوند واتفاقا مع نظر المشهور. إن الحروف والموصولات والإشارات والضمائر وسائر المبهمات موضوعة بنحو الإبهام للطبيعة غير المتناهية، يعني بنحو السريان في الطبيعة، بنحو الجريان في الطبيعة. بل الوضع عام والموضوع له خاص، على خلاف الآخون. شيخ الآخون يقول الوضع عام والموضوع له عام، والجزئية من أطوار الاستعمال، والجزئية من أطوار الاستعمال، يعني جعل الجزئية بعد تمام مراتب الوضع والمعنى، يعني جعل الجزئية بعد تمام مراتب الوضع والمعنى، فجعلها من شؤون المستعمل والاستعمال ولم يجعلها من شؤون المعاني. المحقق الآخر، لكن المشهور كما تعرفون ذهبوا إلى أن الوضع عام، يعني حينما لاحظ اللاحظ، يعني حينما توجه المتوجه وتصور المتصور، تصور معنى عاما كالرجل، تصور معنى عاما كالرجل. ثم في كلمة من، في كلمة هذا، في كلمة عفوا، في كلمة هذا، في كلمة هو، كالإشارات والضمائر. ثم حين الاستعمال، يعني الوضع عام والموضوع له خاص، والموضوع له لأنه يتقيد بقيوده الخاصة، الموضوع له لا يكون إلا من؟ إلا زيد المعين خاص، أحسنتم. فالوضع عام، يعني اللحاظ كان عاما، لاحظ الطبيعة بما هي طبيعة الرجال، ثم لما لاحظ الطبيعة بما هي طبيعة الرجال جعل كلمة هو أو هذا، وكلمة هو في الضمائر أو هذا خاصة. فالوضع عام والموضوع له خاص. فالوضع عام لأنه لاحظ طبيعة الرجال، وطبيعة الرجال تسير في من سارية في كل أفرادها، لكنه ما وضع الكلمة للطبيعة بما هي طبيعة، بل جاء بكلمة موضوعة لمن؟ لفرد معين، فكان الوضع عاما والموضوع له خاص. هذا في مرحلة، هذا في مرحلة الواضع، هذا من شأن الواضعين وليس من شأن المستعملين فقط، حتى يقول القائل كالآخون على أن الوضع عام والموضوع له أيضا كان عاما. رأي الوالد، وهو أيضا لا ننسى رأي المشهور، رأي المشهور قديما وحديثا، خلافا للشيخ الآخون. فالشيخ الآخون رحمه الله خالف الجميع فقال الوضع عام والموضوع له عام. لا في سيدنا أحسن عام في عام. الشيخ الآخر قال الوضع عام يعني اللاحظ الواضع لاحظ طبيعة عامة كطبيعة الرجل ووضع الكلمة للرجل بما هو رجل، كلمة هو وضعت للرجل بما هو رجل. لكن أنا وأنت أحسنتم الوضع عام والموضوع له، لكن أنا وأنت حين الاستعمالي لا نتمكن أن نقول هو بما هو هو للطبيعة، بل لا بد أن نتحدد وأن نقيد هذه الكلمة حين الاستعمالي بمن؟ بغائب وفرد معين. وكلنا بغائب وبفرد معين، وكذا هذا وضعها الواضع بنظر الآخر للطبيعة التي هي الرجل المشار إليه، وطبيعة الرجل المشار إليه عامة سارية في كل أفرادها، فالوضع عام والموضوع له عام بنظر الآخر. لكني أنا وأنت حين الاستعمالي لا بد وأن نشير إلى فرد ومصداق، وعند الإشارة إلى الفرد والمصداق سيتقيد الشيء بحسب طور استعماله، فطور الاستعمال مقيد لا الوضع لا الموضوع له، خلافا للمشهور. فإذا قال الوالد على طريقة المشهور أن الوضع عام والموضوع له خاص. أحسن، بل إن الحروف والموصولات كذا كذا بنحو الإبهام للطبيعة، يعني شنو بنحو الإبهام للطبيعة؟ يعني لا بنحو التقيد في فرد من أفرادها، بل بنحو السريان في الطبيعة غير المتناهية. الطبيعة غير متناهية، الطبيعة وإن كانت الآن في الخارج متناهية لعلها بمليارد أو بمليارين نفرض طبيعة الرجال، لكنها بحسب القابلية مستمرة، كانت تصدق على من كانوا في الماضي، وهي تصدق على من هم في الحال، وستصدق على من يولدون في المستقبل. غير متناهية بما هي بنحو الإشارة والسريان إلى الأفراد، بنحو الإشارة والسريان إلى الأفراد، فصار الوضع عاما والموضوع له خاص، لإمكان انطباق الطبيعة على أي مصداق من المصادر، فلا تعين ولا تخصص فيها لفرد من الأفراد. الطبيعة بما هي طبيعة لا تخصص ولا تعين فيها بفرد، فإذا اللاحظ لاحظ مطلق الطبيعة بما هي هي القابلة للانطباق على كل فرد من أفرادها، وأن ما تخرج عن كليتها وإبهامها حال الانطباق على المورد الخاص، كسرت من مكة إلى المدينة، أو جاء الذي رأيته في السوق وعليه، فهي موضوعة بالوضع العام والموضوع له خاص. وليس غرضنا باعتبار المعتبر أن الاستعمال لا بد وأن يقع خاصا، بل محل الكلام إنما هو في خصوصية الموضوع له. يقول ليس مرادنا أنه عند كذا، يعني أن المراد تتقيد عند الاستعمال، عند الاستعمال هذا أمر وشأن بعد وضع الواضعين، هذا لا يقيد حتى يقول الآخر لو قيد لكان من باب الدوري. لا، نحن نعتقد أن القيد طرأ على من؟ على الموضوع له. فإذا الوضع عام والموضوع له خاص، هذا الذي نعتقده كما يعتقده المشهور. بل إنما هو في خصوصية الموضوع له، وهو مقيد طبقا لمصادفه من الصلة والإشارة إلى معنى، وهكذا في بقية الموارد من الإشارات من كذا إلى آخره. وكذلك معنى الحروف، حينما لاحظ اللاحظ لاحظ الابتداء، الابتداء معنى عام، لكن ما وضع للابتداء بما هو معنى عام كلمة من، وإنما وضعها لابتداءات لوحظت بلحاظ خاص، فجعل من ولاحظ فيها الابتداءات المعينة، فكان وضعا عاما والموضوع له خاص. وليست القيود جاءت من قبل المستعمل فقط. ثم جاء الوالد ليقول ما الذي دعا الأعلام أن يتكلموا عن المعنى الحرفي وعن الوضع والموضوع له وما شاكل هذه الأمور في الأصول؟ وكلولة نحن لو راجعنا كلمات المتقدمين لما وجدنا الكثير من البحوث التي وردت في الأصول موجودة في البحوث والكتب القديمة. الآن أخذ الأصول يوما بعد يوم يتوسع كثيرا ما، بل قد نقول إن التوسعة في الآونة الأخيرة ربما أدخلت فنونا وعلوما أخرى لا ربط لها بالأصول، فصارت موجبة لصعوبة الطريق على أكثر الطلاب. الآن جاء بنظره لكي يقول ما هي الثمرة من التعرض لهذه البحوث. قال فيجب أن يبحث عنها في باب الحكمة والفلسفة كما هو مدخليتها في مورد الأصول والاحتياج إلى الاستنباطات. قال ثمرة البحث أن البحث عن المفاهيم والحروف عن المفاهيم الأصولية والحروف بناء على أن المفاهيم مندسة في الأسماء مفهوما وخارجا خلافا لشيخ العراقي، فإنه لا يتعلق بها قصد سوى ما تعلق بالأسماء من الموضوعات والمحمولات. هذه إحدى الثمرات. لما كانت الحروف تابعة للمعاني في كل مراتبها وواقعها فإذا لا تكون ملحوظة بلحاظ استقلالي، وإنما تلحظ بالتبع لملاحظة موضوعاتها ومحمولاتها، سواء في ذلك العبادات والمعاملات والإيقاعات، وهذا المسلك هو المشهور والمختار لدينا كما قال الوالد. وأما بناء على ما ذهب إليه الأستاذ العراقي من استقلالها مفهوما، من استقلال الحروف مفهوما وتبعيتها خارجا فقط، فتكون الحروف ملحوظة بالاستقلال إضافة على لحاظ طرفيها من الموضوع والمحمول. فلو قال القائل الماء في الكوزي تكون الكينونة ملحوظة بلحاظ استقلالي، الكينونة ملحوظة بلحاظ استقلالي بالإضافة إلى مفهوم الماء والكوز. هكذا يرى المحقق العراقي. فإذا قلنا زيد في الدار يكون مفهوم زيد والدار ملحوظا بنحو الاستقلال، وكذلك الظرفية ملحوظة لكل من زيد والدار لكل من زيد بلحاظ الدار. فعلى مسلك آغا ضياء العراقي رحمه الله تكون الموضوعات والمحمولات والنسب ملحوظة، ولكن بناء على مسلك المشهور لا تكون هذه الأمور، لا تكون المعاني الحرفية ملحوظة لأنها عابية عن اللحاظ الاستقلالي. يعني لو أردنا أن نلحظها لحاظا استقلاليا لما كانت هي الحروف، بل لكانت أسامي مشيرة إلى من؟ إلى الحروف. وقال مثل هل هذا ثمرة؟ أرجو التوجه، هل هذا يكون ثمرة من الثمرات؟ نحن نحتاج إلى ثمرة تدخل في باب الاستنباط. الأصول سبيل ووسيلة وآلة، كما وأن المنطق آلة لفضل الذهن عن الخطأ، والنحو آلة لفضل اللسان عن الخطأ، كذلك الأصول آلة لم يقصد بالاستقلال، آلة لغيره، آلة لاستنباط الأحكام الشرعية. فهذا وهو كون الحروف تلحظ بنحو الاستقلال او تلحظ بنحو عدم الاستقلال له دخالة في باب الاستنباط؟ حسب الظاهر ليس له دخالة. فاذا لو ان علم الاصول اخرجت منه الامور الفلسفية والامور العرفانية واخرجت منه بعض المصطلحات الخاصة لكان احسن واولى لطلاب الحوزة. كان في الزمان الماضي في كل عصر عشرات المجتهدين، وبل في كل قصر عشرات المجتهدين، لكن بهذه التوسعة التي لا دخل لها في علم الاصول اخذ الطالب يدخل الحوزة العلمية، يدخل الى الحوزات العلمية، وكما تقدم قلنا وكأنه يسير في بحر لا ساحل له. فاذا لو ان هناك لجنة تشكل وتبقي ما له دخل في علم الاصول للاستنباط وتحذف ما هو من شأن الفلسفة وتجعل الفلسفة فنا مستقلا يدرس باستقلاله، والعرفان فنا مستقلا يدرس باستقلاله في الحوزات العلمية، لكان أولى. الخبر والإنشاء اختلف، يعني أرجو التوجه، يعني هذه التطويلة صارت سببا لكي يتعب الطالب في الطريق ويترك الوصول الى النتائج. هذه المسائل لو انها تكون تحت لجنة فيتمكن الطالب ان يصل ويدخل الامر على الطلاب لكان اولى مما نحن نعيشه اليوم. الخبر والانشاء اختلف علماء الاصول في تحقيق مفهوم الخبر والانشاء. بناء على مسلك الاخوند لا ننسى جعل الخبر والانشاء ايضا من باب واحد، وجعل الاختلاف بينهما من اطوار الاستعمال، كما جعل المعنى الاسمي والحرفي بنحو واحد وجعل الاختلاف من اطوار الاستعمال. المشهور ماذا يقولون؟ الوالد ماذا يقول؟ يقول فمن بل اختلف علماء الأصول في تحقيق مفهوم الخبر والإنشاء، فمن ذاهب إلى اتحادهما مفهوما والاختلاف بحسب الداعي والقصد في مورد الاستعمال، وإلا فالمدلولون من كل واحد منهما واحد وهو دلالة اللفظ على المعنى، وهذا مختار صاحب الكفاية كما عرفتموه. صاحب الكفاية هكذا قال الخبر والإنشاء بمعنى واحد، وإن بهملي بمفهوم واحد بمعنى واحد، وإنما اختلف بحسب الداعي. يعني تارة أرض توجه، يعني تارة أقول بعت داري بداعي الحكاية عن بيع حدث في السنة الماضية فصار خبرا، وتارة أقول بعت داري لا بداعي الحكاية عما حدث بل بداعي الإيجاد والتحقيق فيكون إنشاء. في قول القائل بعت داري يعني أنشأ وأوجد بيع الدار. فقال المحقق الآخون رحمه الله أن الاختلاف بينهما لم يرجع إلى المعنى في أي مرحلة من مراحل وضعه، وإنما يرجع إلى من؟ إلى استعمال المستعملين على وفق اختلاف دواعيهم. فمن تكلم بداعي الإخبار كان خبرا، ومن تكلم بداعي الإنشاء كان إنشاء. وأيد المحقق الآخون رحمه الله الأستاذ الإصفهاني، أستاذ الوالد وأستاذي أنا، الأستاذ الإصفهاني. ومن فصل ومن مفصل، فمن ذاهب إلى الاتحاد مولولا، ومن مفصل كالمحقق العراقي بين النسب التقييدية مثل من؟ كبعلبة وغلام زيد، من أنها تفيد مجرد تحقق النسبة وتقييد أحد الطرفين بالآخر. ففي النسب التقييدية قال لا تفيد إلا شنو؟ إلا النسب التقييدية مثل بعلبك وأمثاله. فإنها من أنها تفيد مجرد تحقق النسبة وتقييد أحد الطرفين بالآخر، وأنه لا استعداد للنسب التقييدية إلى الصدق والكذب لتوقفها في مجرد التصور. بعلبك ليس محطا للصدق والكذب، ليس محطا للإخبار، مو لولا الأخبار محط الصدق والكذب. فإذا النسب التقييدية كبعلبك وغلام زيد هذه مجرد نسب تصورية وليست واصلة إلى مرحلة كي تكون خبرا أو إنشاء. ثم قال وأما المركبات التامة كضرب زيد واضرب زيدا فإنها تفيد ثبوت المحمول للموضوع بنحو الحمل، وهو أمر مشترك أيضا بين الخبر والإنشاء. هكذا هم قال هنا ضرب زيد قد يكون بداعي الإخبار وقد يكون بداعي الإنشاء، وهو مشترك وإن اختلفا من جهة شأنية الخبر للتطابق الخارجي وعدمه. ما كان خبرا فله شأنية أن يكون مطابقا للخارج فيكون صادقا، وقد لا يكون مطابقا للخارج فيكون خطأ أو كذبا وافتراء. بل شأنية الخبر للتطابق الخارجي وعدمه بنحو الحكاية والإنشاء بنحو الحكاية والإراءة لما في الخارج، وعدم الشأنية بالنسبة إلى الإنشاء. أما الإنشاء فليس له شأنية الحكاية للخارج. ثم أشار قدس سره إلى أن المقصود من الاختلاف الذاتي ليس شأنية الصدق والكذب، ثم قال الاختلاف الذي كان ذاتيا وصير الاختلاف بين الخبر والإنشاء ذاتيا، يقول لا يمكن أن ينشأ من هذا اللازم، وهو كون الأخبار يلزمها الصدق والكذب والإنشاءات لا يلزمها هذا وليس لها شأنية الصدق والكذب. لماذا ليس كذلك؟ قال لأنه أمر عرضي يأتي بعد أصل نفس النسب. قال كون الشيء صادقا أو كاذبا هذا لا ربط له بالوضع بما هو وضع، هذه مرحلة تأتي بعد كلام المتكلم، فيكون كلامه من شأنه أن يكون صادقا وكاذبا أو ليس من شأنه ذلك. هذا لا يرجع إلى وضع الواضعين لكي يكون قيدا ومميزا بين الإنشاءات والإخبارات، لأنه من شأن استعمال المستعملين. بل ثم أشار قدس سره أن المقصود من الاختلاف الذاتي ليس شأنية الصدق والكذب، لأن شأنية الصدق والكذب أمر عرضي يأتي بعد أصل نفس النسب، بعد أصل النسب ووضعها يأتي هذا. كما وأن الاختلاف ليس بحسب القصد والداعي، كما وأن الاختلاف بحسب الإنشاء والإخبار ليس بحسب نفس الداعي، وإن أمكن دعوى الاختلاف بحسب الداعي في الجمل القابلة. جداً في بعض الأحيان بعض الجمل قابلة، مثل من؟ مثل هذه الجملة التي قلناها الآن، بعت داري بداعي الإنشاء وبعت داري بداعي الإخبار. فقد تكون بعض الجمل تختلف باختلاف الدواعي، لكن هذا لا يكون ساريا في جميع الجمل، لأن بعض الجمل لا تختلف باختلاف الدواعي، بل يكون من باب الغلط والاشتباه لو استعملنا الجملة الخبرية مكان الجملة الإنشائية. نعم بعض الجمل لا صالحة لكي تختلف باختلاف الداعي، فتكون إخبارا تارة وتكون إنشاء تارة أخرى. ولذا قال وإن أمكن دعوى الاختلاف بحسب الداعي في الجمل القابلة لكل منهما تبعت داري وأنكحت، قد تكون إخبارا وقد تكون إنشاء، بل إنما هو أمر راجع، بل إن الاختلاف أمر راجع إلى حقيقة كل من الخبر والإنشاء. فإذا قال الاختلاف بين الإنشاء والإخبار أمر ذاتي، كما كان الاختلاف بين المعاني الاسمية والحرفية أمر ذاتي واقعي خلاف ذاتي بينهما، وإن الكلام لا بد من حمله على الجد دائما، ومعلوم أن الكلام لا بد وأن يحمل على الجد، وكون الكلام كان صادرا بنحو الهزل أو بنحو السخرية أو بنحو من الأنحاء يحتاج إلى قرينة وإمارة. على الجد دائما ما لم تقم قرينة على السخرية أو التعجيز أو غيرهما من المعاني الأخرى، وإن نسبة الهيئات إلى المواد كنسبة الفصل إلى الجنس، والعارض على المعروض فالهيئة عارض والمادة معروض، وإن اختلاف الهيئات موجب لاختلاف المعاني. المادة واحدة هي ضرب، لكنها باختلاف الهيئات أصبحت بمعاني متعددة، أصبحت بأمور وبإبارات مختلفة، فلا نتمكن أن نقول لوحدة المادة فالمعنى أيضا متحد، لأن اختلاف الهيئات يكون كالعوارض التي تعرض على من؟ على الموضوعات. بل وأن اختلاف الهيئات موجب لاختلاف المعاني من الحلول تارة كعلمة، والصدور أخرى كضربة، علمة غير ضربة تدل على الحلول، وهذا يعني العلم حل فيه وتحقق في ذاته، وهذه تدل على صدور فعل منه كضربة، والحال والماضي والاستقبال والأمر تارة أخرى. وأما المختار لدينا يعني لدى الوالد، فهو أن الاختلاف بين الخبر والإنشاء بحسب الذات والماهية حملا أوليا وشائعا صناعيا، وإن أمكن رجوع الاختلاف إلى الدواعي المختلفة في الجمل المشتركة في بعض الأحيان القابلة لكل منهما كبحت وأنكحت، بأن تكون بداعي الحكاية تارة والإيجاد تارة أخرى، فقد يرجع الاختلاف إلى الصيغ والهيئات كما قلنا الآن المتعددة إلى آخر ما قال. ثم جاء ليتكلم عن الثمرة فقال: إنه بناء على اختلاف الخبر والإنشاء، يعني ما هي الثمرة لكي نبحث عن الإخبار والإنشاء في علم الأصول. قال: إنه بناء على اختلاف الخبر والإنشاء بحسب الذات أو بحسب التركيب أو التغير، يجب حمل كل من الخبر والإنشاء على معناه عند الشك. لو شككنا في جملة هل أنها صدرت بنحو الإخبار أو الإنشاء، إذا قلنا أن الجملة تختلف بحسب واقعها، ثم شككنا لعل جملة إنشائية صدرت من متكلمها بداعي الإخبار، ولعل جملة خبرية صدرت من متكلمها بداعي وبقصد الإنشاء. يقول: عند الشك يجب أن نقول أن الأصل كون الجملة الخبرية أريد منها الإخبار لا الإنشاء، إلا إذا دلت القرينة على وجود الداعي الذي يوجب الحمل عليما على الأمر الآخر. ولذا قال: يجب حمل كل من الخبر والإنشاء على معناه عند الشك، وفي صورة عدم قيام قرينة على خلاف الظاهر، يعني نحمل كلا من الخبر على الإخبار إذا ماكو قرينة نحمل الجمل الخبرية على الإخبار والجمل الإنشائية على الإنشاء، إلا أن تقوم قرائن على أن المتكلم تكلم بالجملة الخبرية بداعي الإنشاء وتكلم بالجملة الإنشائية بداعي الإخبار، ولا تسمع دعوى المدعي. فلو تكلم المتكلم وكان لكلامه ظاهر ككونه إنشائيا ثم قال بعد ذلك إنما أردت الإنشاء بداعي الإخبار، لا يقبل منه، واضح؟ لا يقبل منه. ولا تسمع دعوى المدعي بأنه قصد الإخبار في مورد الإنشاء أو الإنشاء في مورد الإخبار، فإن كان الكلام محفوفا بالقرينة في حينه قبل للقرينة، أما إذا ادعاه المدعي بعد تمامية الكلام الذي المحمول على ظاهره فلا يقبل منه هكذا كلام، واضح؟ وأما في الجمل المختصة، هذا في من؟ في الجمل المختصة. هذا فيما في الجمل المختصة. فكل جملة اختصت بالإنشاء تحمل على الإنشاء إلا مع القرينة فتحمل على الإخبار. وكل مدع تكلم بجملة إنشائية ثم أراد أن يقول إني قصدت وتكلمت بداع الإخبار لا يقبل منه. وأما في الجمل المشتركة بين الإخبار والإنشاء مثل من كبعت داري وأنكحت كذا فإن أمرها يرجع إلى الداعي. مثل هذه الجمل أمرها يرجع إلى من؟ إلى الداعي. وقصد المتكلم عند خلو الكلام على القرائن المعينة. إذا كانت هناك قرائن معينة حملت طبقا لقرائنها، وإلا فهي تابعة للدواعي. فإذا تكلم المتكلم بداع الإنشاء كان إنشاء مشلولة، وإذا تكلم المتكلم بداع الإخبار كان وهو ملزم بينه وبين الله. هل قصد حينما قال بعت داري قصد إخبارا عن بيع سابق لدار أخرى، أو قصد إنشاء لداره فعليا؟ فإن كانت الجلسة جلسة بيع مع زيد وقال له بعتك أو بعت داري، حملت عليما للقرينة الفعلية، حملت على الإنشاء. فلو ادعى الإخبار لا يقبل منه، لكنه لو تكلم هو لا في مورد نزاع تكلم كلاما ثم قال قصدت من كلامي الإخبار للإنشاء كان ملزما بما قصد بينه وما بين الله. فإذا إذا كانت هناك قرائن تحمل الجمل المشتركة حسب قرائنها، وإن لم تكن هناك قرائن كان الأمر يرجع إليه عند النزاع، كان الأمر يرجع إليه. فإذا قال بيني وبين الله قصدت من هذه الجملة الإخبار كان ملزما بما قصد، وإن قال كذا كان ملزما أيضا بما قصد. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.